ربي داوينا الله الله. سالوا الملايك سالوا الروح الله الله. سالوا حمال العرش الله الله. إن كان ما صابوا في اللوح الله الله. قلبي مولع بالقرشي الله الله. قلبي مولع ومزلع الله الله. نجذب لاش تلوموني الله الله. الله يا ربي مولاي الله الله. أهل المحبة فاتوني الله الله. أهل المحبة قالوا لي الله الله. إلى بلاك الله بيها الله الله. رقمها عالي غالي الله الله. أهل الكتب حاروا فيها الله الله. لا محبة إلا بوصول الله الله. ولا وصول إلا غالي الله الله. ولا شرب إلا مختوم الله الله. ولا مقام إلا عالي الله الله. من لمني في هذا الحال الله الله. قلبي علو يشري مني الله الله. قلبي علو بيع المحتاج لا يجرب يعذرني الله الله. الله مولانا الله الله. طيب ربي داوينا الله الله. الله مولانا الله الله. طيب ربي داوينا.